بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري رحمه الله في صحيحه نحن لا نزال في الحجر. يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا مالك التجيبي مو التميمي يحيى بن يحيى التجيبي قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول عبد الله أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, هذه تلبية عليه الصلاة والسلام. ولم يزد على هذا, يلبي بهذا يسمعه الصحابة رضي الله عنهم جميعهم ولا يزيد على هذا. وزاد ابن عمر لبيك وسعديك والرغبة إليك والعمل. جائز ابن عمر رحمه الله رضي عنه إذا زاد شيئا ما يعني ما يخالف الشريعة فهو مقبول. زاد صحابي من الناس أو عالم من العلماء شيئا يعني لا يخالف الشريعة فهو مقبول. فابن عمر زاد والرغبة إليك والعمل. نعم. لكن ما نقل عن أحد غيره ولا أجر بعده اللي يريد ولا يقولها, لكن ما سمعنا أحدا أجرها عنه يعني قال بها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل عن موسى بن اقوان سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر وحمزه بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمه عند مسجد ذي الحليفه هل قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع فكان عبد الله رضي الله عنه يزيد ما هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر وحمزة بن عبد الله حمزة بن عبد الله بن عمر ونافع مولى بن عبد الله بن عمر. ثلاثة يقولون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا استوت في راحلته قائمة عند مسجد الحليفة أهل فقال لبيك الله. يقول عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر استوت في راحلته لبى يعني نوى ولبى نوى حج ولبى يعني تنويه بقلبك وتلفظه بلسانك ضروري من هذا. إذا أردت مثلا تدخل في الحج أو تدخل بالعمرة تتكلم بلسانك وتنويه بقلبك, يجتمع اللسان والقلب في نية الحج أو نية العمرة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام ينوي هكذا ويردد ويلبي هكذا. فيقول كان إذا استوت في رحلته. أبو هريرة يقول يلبي إذا صلى الفجر قبل أن يركب النافع. لاحظ. وأحد الصحابة رضي الله عنهم أظنه جابر أسامة أو جابر جابر يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر وقام قائما لبى قائم قبل أن يركب, صلى الفجر وقام ليركب لبى قبل أن يركب. وابن عمر لتسمعون يقول لما ركب ومشى في الآذل لبى عليه السلام. فاختلاف الصحابة رضي الله عنهم على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو خلاف شريعة أو خليفة, إنما كل واحد سمع الرسول يلبي وظن إنه الآن بدأ مع أنه بدأ قبل هذا، فبدأ حينما صلى الفجر وهو جالس لبى، ثم لما قام عليه الصلاة يريد أن يركب لبى، ثم لما ركب لبى، وكل حدث بما سمع. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد بن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثهم. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلقفت التلبية من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني التلبية اللي مرت معنا. قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني أنا به رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة هل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات يقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغبة إليك والعمل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب رضي الله عنه قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك. يقول عبد الله بن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يهل ملبدا، يعني ملبدا رأسه حتى لا يطير بالهواء، يطير بالهواء يجعل مسك ومعه قليل من الطيب، مسك معه قليل من الطيب الذي قليل الطيب دهن العود مثلا دهن الورد تخيل شوية ثم يحط معه مسك ثم يدهن براسه عليه الصلاة والسلام يجنب بارك الراس ويدهن بارك علشان يركض الشعر ما يطير مع الهواء، شعره طويل حول قليل أكتافه يصل شعره يوم حجة الوداع واصل إلى أكتافه رضي الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بها ولا الكلمة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يركع بذي الحليفة ركعتين ضرعا عند ضرعي، فإذا ركب استوت به راحلته لبى هذه التلبية. نعم. قال وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. عبد الله بن عمر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بهلال الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل يزيد. هذا هدية عبد الله بن عمر، هدية الرسول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لك الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك لك الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول ما فيها رغبة ولا عمل، ما فيها الرغبة والعمل، تلبيته مقتصرة على ما يلبون الناس اليوم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول. قال زاد عمر لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك. زاد عبد الله بن عمر لبيك عمر هنا عمر لبيك اللهم لبيك لبيك سعديك والخير بيديك والرغبة والعمل الرغبة والعمل هذه تنسب إلى عبد الله بن عمر لا إلى عمر. نعم لكن يمكن عمر قالها برضه. قال رحمه الله حدثني عباس بن عبد العظيم الأنباري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة عن ابن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنه من قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. يقول الإمام مسلم حدثنا عباس بن عبد العظيم عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار قال قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك يقول أن بقصد خلاص يكفي لا تزيدون على هذا لكنهم يزيدون هم يقفون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعني أصنامه. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبان سالم بن عبد الله إنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيتكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على الرسول فيها ما لبى الرسول من حليفه من الدين نفس فيه عند الدين والمسجد صلى بالمسجد اللي عند الحليفه ولبى اما هذه البيده انه لبى لما ركب الناقه ومشى بالبيده لبى يقول بيداؤكم هذه لا قيمه لها تكذبون على الرسول فيها الرسول لبى بعدما صلى الفجر وانصرف إلى الناس لبى عليه الصلاة والسلام بمكانه قبل حتى أن يركب وبعضهم يقول لما ركب ومشت الناقة لبى لكن البيدة قال لما توسط بالبيدة يعني بالبر لبى لكن كل يقول اللي سمع كل يقول اللي سمع. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل حاتم بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبه موسى بن عقبه قال عن سالم قال كان ابن سالم ايوه كان ابن عمر اذا قيل له الاحرام من البيداء قال البيداء التي تكذب يقول سالم كان ابن عمر اذا قيل له الاحرام من البيداء يعني تلبي من البيداء قال بيداؤكم هذه الذي تكذبون بها على الرسول عليه الصلاه والسلام ما لبى الرسول الا من الحليفه يعني من المسجد المسجد الحليفة يصلي الفجر ويلبي وأحيانا يصلي الفجر ويقوم يركب الناقة ويلبي وأحيانا يركب الناقة قبل أن تتحرك ويلبي أما أنه يمشي للبيت يمشي على البر ثم يلبي بالبر ومساك كل هذا ساكت هذا يقول فجاءك ما يكذب يكذب معه. قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لمراحة من أصحابك أصنعها قال ما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين رأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ في الصفرة ورأيتك إذا كنت في مكة ألا الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. وقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتفضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها فأنا أحب أن أسبغ بها. وأما الهلال فإني لمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهله حتى تنبعد به راحلته. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن عبيد بن جريج عن عبيد بن جريج قال قلت لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تثنو عرباً لما قال قلت لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن لقب عبد الله بن عمر رأيتك تصنع أربع لم يصنعهن الناس اللي معك الصحابة ما صنعوها بس أنت اللي تصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قلت إنك لا تمس من الأركان إلا اليماني لا تمسح من الأركان في الكعبة إلا اليمانيين يعني الركن اليماني والحجر الأسود ثمان اليمانيين. أما الشماليين فهذا الركن العراقي والشامي هذولا ما هم على قواعد إبراهيم. لما قصرت قريش في النفقة وطلعوا الحجر صار المهم على قواعد إبراهيم. فاللي على قواعد إبراهيم اليمانيين فقط الركن اليماني والركن الحجر الأسود كلها تسمى اليمن على جهتها اليمن. وأما الشاميين فليس على قواعد إبراهيم لأن الحجر طلع من الكعبة 6 و7 أذرع ليس من 6 من الكعبة والذراع السابع ليس من الكعبة إلى آخره. هذا ورأيتك تفعل تلبس النعال السبتية تلبس النعال السبتية يعني يلبس النعال التي ما عليها شعر ما فوقها شعر مثل اللي نلبس اليوم النعال لنعلم يلبس عليها الصلاة والسلام يدخل الإفهام في وسط خرقة موضوعة للإفهام والباقي للأصابع ولا عليها شعر. أما هذه تسمى السبتية لأن يصنعها السبت يصنعها السبت يسمونها السبتي فيلبسونها بلا شعر. أما اللي عليها شعر فيلبس الناس كافة كلهم يقول إنه يمسح عليها الرسول توضى بها ويمسح عليها يعني السبتية يعني. وأما رأيتك تصبغ بالصفرة أما الصفرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني زعفران مع مسك فالرسول كان يصنع بها كان يصبغ بها الصفرة هو الزعفران مع المسك زعفران مع المسك يصبغ بها لحيته عليه الصلاة والسلام. ورأيتك إذا كنت بمكة هل الناس إذا رأوا الهلال وأنت لم تولي ورأيتك إذا كنت بمكة هل الناس إذا رأوا الهلال ساعة ما يشوفون هلال الحجة يلبون ويسبحون ويكبرون وأنت لا تهل إلا إذا جئت إذا وصلت عرفات. قال إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يهل حتى يأتي عرفات حتى تنبعد به راحلته حتى تنبعد به راحلته من بعد ذي رعية النبى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دذني هارون بن سعيد الأهلي قال دذني ابن وهب قال دذني أبو صخر عن ابن قسيد عن عبيد بن جريج قال أجد مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة قلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيتك منك 4 خصال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الهلال فإنه خالف رواية المقبري فذكر بمعنى سوى ذكرين إياه. كل إمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو صخر أبو صخر قال قال حدثني ابن قصيد قال حدثنا ابن قصيد قال عن عبيد بن جريج عن عبيد بن جريج قال قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين حجه وعمرة 12 قال حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله ولا عمر مع عبد الله بن عمر مع عبد الله بن عمر 12 حجة قال ما بين حج وعمرة ما بين حج يعني أصحابه ما بين حج وعمرة أصحابه أحيانا في الحج وأصحابه أحيانا في العمرة. قال فقلت لقد رأيت منك 4 خصال وساق الحديث قال بن جريج يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنه لقد رأيت منك 4 خصال ما كان الصحابة يفعلونها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال إنك تصبغ بالصفرة. قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصبغ بالصفرة وهي الزعفران مع المسك زعفران مع المسك يصبغ الرسول لحيته وشعره بهذا إلا مكان القط القط الأبيض هذا فإنه فقط. والعائشة رأيت المسك أثار المسك يلوح المسك كأنه يتلألأ مما نطق الرسول عليه الصلاة والسلام. ورأيتك تكبر تلبس لا تمس من الأركان لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال تلبس النعال الستية إلى آخره. وفسرها كما سمعتم الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنين الشاميين فليس على قواعد إبراهيم. أما الصفرة فإني رأيت الرسول أصبغ بها فصبغت بها زعفران مع مصر. وأما النعلين فإن الرسول كان يلبسهما وهما اللي بلا شعر الستيين بلا شعر، ولها أصبع للإبهام ولها الأربع مكانها، يعني يلبسها مثل هذا الناس اليوم من المدس اللي نلبسها اليوم، الإبهام له مكان والأربع لها مكان على الستيين. أما الناس اللي قبل اللي مع الرسول ومع في وقت الرسول يلبسون نعال ما ليست مشفقة، يلبس المدس أو نعال ليست مشفقة ما هي مشفقة. رأيتك إذا كنت بمكة على الناس إذا رأوك، رأيتك إذا كنت بمكة على الناس كنت إذا بمكة أهل الناس، يعني لب الناس عند دخول عندما يطلع الهلال، لما يطلع الهلال يشوفون هلال الحجة يلبون، وأنت لا تلبي حتى تجد تحت عرفة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودى رجله في الغرز انبعثت به راحلة قائمة أهل من ذي الحليفة. الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير علي بن مسير علي بن مسير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قال عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلة. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا وضع رجله في الغرز، يعني الغرز هذا الحبل اللي تدلى يحط رجله فيه إنه يركب عليه إنه يركب على الشداد، لأن النازل تكون رفيعا ويطلع يحط رجله على الغرز، يعني حبل فيه حلقة، يحط رجله في الحلقة ثم يرتفع على الحلقة ثم يرتفع الشداد حتى يضع رجله في الغرز، هذا الغرز الحبل اللي له مدخل في الرجل. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني صالح بن كيسان النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الا حين استوت به ناقرته قائمه. يقول الامام حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر قال أنه كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم هل حين استوت به ناقته قائمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل حين قام دارت ناقته حين استوت به ناقته لبى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دذني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل إن تستوي به قائمة. يقول الإمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس قال حدثنا ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول انه راى النبي عليه الصلاه والسلام يلبي اذا استوت به راحلته، يعني ركب الناقه وقامت واقفه لبى عليه الصلاه والسلام. لكن حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبي في مكانه انما يصلي الفجر فانصرف الى الناس يلبي، هذا حديث جابر رضي الله عنه. وفي حديث اخر اظنه عن اسامه وغيره يقول انه كان عليه الصلاه والسلام اذا صلى الفجر وسبح وانتهى منها يتكلم مع الناس حينئذ يلف وقام واضح قبل أن يركب لف عليه الصلاة والسلام. كل حدث بما رأى الرسول فعله. فالمسلم حر أنت تلبي حينما تركب ناقتك، تربي حينما تصلي الفجر، كل واحد. نعم. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فبداه وصلى في مسجدها. يقول الإمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال يونس عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عمر عبد الله العمري قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة أبداه. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام طلع من المدينة وبات تلك الليلة يعني العصر وبات تلك الليلة بذي الحليفة حتى أصبح ثم لبى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه أحرمه ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إنما في حديث الأنس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر أربعا تماما وصلى المغرب قصدا وجماعة. وكيف نجمع بين هذه الأحاديث كلها؟ حديث ابن عمر مرتين يكرر حديث أنس هذا الذي ورد في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر أربعا في المدينة في نفس المدينة ثم خرج يعني خرج من المدينة صلى الظهر في المدينة أربعا وصلى العصر في الحليفة قصرا وجمعا قصر صلى العصر قصر يعني صلى في المدينة تماما الظهر ثم صلى العصر قصرا ركعتين. هذا حديث أنس رضي الله عنه. وهنا يقول أنه صلى المغرب أو قال الفجر وبات لا شك في هذا طلع عليه الصلاة والسلام من المدينة العصر ثم بات في الحليفة حتى أصبح ثم لبى حينما صلى الفجر إلى آخره. قال حدثنا محمد بن عباد يقول مسلم حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرمه ولحله قبل أن يطوف. يقول إنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لحرمه حين أحرم يعني قبل أن يحرم طيبته ثم أحرم قبل أن يحرم طيبته براسه وحطت مسك راسه بلحيته ثم أحرم وطيبته لحله حينما حل في منى طيبته أيضا طيبته للإحرام وطيبته للحل. نعم. ترى عائشة أنه سنة أن تطيب الإنسان قبل الإحرام تطيب نفسه الطيب الطيب قبل أن يحرم ثم بعد يبقى الطيب عليه حتى الطيب عليه ما يضره ثم إذا أحل بمنى يتطيب أيضا هذا ينحصر. قال رحمه الله تذنى عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أبلو بن عبيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لحرمه إن أحرم ولحله إن أحل قبل أن يطوف بالبيت. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أفلح بن حميد قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم وطيبت لحله حينما حل في منى. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يقول يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أبيه قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. تقول كنت طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم، يعني ويبقى طيب فيه حتى يحل ويحل حينما يحل. لكن حديث عائشة رضي الله عنها أنها تطيبه لحل حينما يحل، هل تطيبه قبل إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه؟ كيف تطيب؟ تطيب هذا وما يحل حتى ما يصير حلالا التحلل الأول إلا حينما يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه. عليه الصلاة والسلام فعل هذا، أولا أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حل ثم حلق، ولما حلق قسم الشعر كما سمعتم سابقا، قسم شعره على الصحابة، أخذ الأيمن هذا أخذه أبو من الذي أخذه؟ أبو طلحة أخذ الأيمن، كل الأيمن أخذه واحد، والأيسر فرق على الناس، كل الناس شعره واللي شعرتين واللي أكثر واللي أقل إلى آخره. فالطيب هل طيبته قبل أن يحلق الشعر وقبل أن يفرقه؟ هذا جائز، الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. يقول مسلم حدثنا محمد بن نمير محمد بن نمير قال حدثنا عن أبي عبد الله بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا القاسم بن محمد القاسم بن محمد عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة أنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لحرمه حينما أحرم قبل أن يحرم يعني، وطيبته حينما حل، لما حل طيبته عليه الصلاة والسلام، فتطيبها للحل يعني قبل أن يحلق الشعر علشان يصير مع الطيب مع الناس، أو أنه لما حلق شعره طيبته ليبقى الطيب في رأسه ولو ما في شعر، الله أعلم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن هادم حدثنا محمد بن بك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة بن الزبير أنه سمع عروة والقاسم يخبراني أن عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر محمد بن حاتم عبد بن حميد عبد بن حاتم قال حدثنا قال عبد أخبرنا قال عبد أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا قال ابن حاتم حدثنا كلاهما عن محمد بن بكر كلاهما عن محمد بن بكر محمد بن بكر قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال عن عمر بن عبد الله بن عروة عن عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير قال عن أبيه عروة والقاسم بن محمد عن أبيه عروة والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق محمد بن أبي بكر الصديق القاسم هو ولد محمد ومحمد ولد أبي بكر الصديق ولدته أسماء بنت عميس عند الحليفة بن الحليفة وأحرمت وهي نفسة وطاف به في البيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابنه محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول طاف بابن الزبير وين ابن الزبير في حاجة تلقه 10 سنين أول مولود للمهاجرين إنما طاف بابنه محمد رضي الله عنه وتبع الحنابلة الإمام ابن قدامة تبعه على الغلط إلى اليوم تبعه على الغلط وهذا خطأ وإنما يجب التصحيح يجب للمسلم أن يحس يصحح الصحيح فأبو بكر طاف بابنه محمد لأنه ولدة أسماء بنت عميس تزوجها بعدما قتل جعفر كانت تحت جعفر بن أبي طالب لما قتل وتعدد تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وولد له محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه محمد هو أبو القاسم تصير عمته القاسم هذا عمته عائشة رضي الله عنها نعم وعروة بن الزبير نعم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله حينما حله. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر النبي شيبة زهير بن حرب جميعا بن عين قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروان به قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأذيب الطيب. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عروة أنه سأل عائشة بأي شيء طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت بأطيب الطيب أحسن الطيب وأفضل الطيب المسك مع دهن العود مسك مخلوط بدهن العود. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروان قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. يقول مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة أيضا عن أخيه يعني قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. تقول كنت أطيب الرسول عليه الصلاة والسلام بأطيب ما أقدر عليه يعني مسك ودهن ورد. دهن ورد هذا بإذن الله غليظ شوية ينشب بالشعر ما ينفع مجد يجلس أسبوع أسبوعين تنتشي ريحة الإنسان. طبيعة الأطياب تروح إذا تطيبت فيها الإنسان وتوضيت وغسلت رأسك ولا تمسك لحيتك راح، لكن المسك ودهن العود ما يروح لأنه زي مثل الزيت زيت الزيتون يلصق في الشعر ولا يروح. أخي أسبوعين ثلاثة والريح عندك شعرك ولحيتك ما يروح عنه لأنه غليظ مرة أغلظ من زيت الزيتون. يقول طيبت الرسول عند حرمه وطيبته عند حله عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.